ومن جملة عالم المثال تمثل الأيام، الأيام التي تعيشها وتقضيها الآن سوف تتمثل لك يوم القيامة وتراها يا إنسان. فخذ حذرك، هذه الساعة التي نحن فيها من هذا اليوم وما مر علينا من أيام الجمعة وهذه المجالس سوف تمر عليك يوم القيامة ويمر عليك يوم الجمعة، وترى من بعد العصر أن أنت في هذا المسجد وعم تسمع قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كل ما تشوفها تراها. فتعرض الأيام يوم القيامة أمامك مثل اللوح يلوح فيه ما كتبت وعملت في حياتك الدنيا. قالوا الدليل، قل له معلوم لابد من الدليل، ونذكر الدليل حتى تأخذ بالاستعداد، ونريد من هذا كله أن تستعد يا مؤمن يا إنسان يا عاقل تتزود للدار الآخرة، وتعلم أن الدنيا فانية ومتروكة والدنيا غرارة، ولا يغرك شبابك ولا مالك ولا جاهك ولا أولادك، والكل متروك، وستعود إلى الله وتأتي يوم القيامة وأنت فرد. جئتمونا فرادا كما خلقناكم جل وعلا سبحانه وتعالى. إذا خذ بالعدة يا إنسان. قال عليه الصلاة والسلام تحشر الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة كالعروس زهراء نيرة، كالعروس أي مضيئة يوم الجمعة، كالعروس تحف بها أهلها أي يزفونها يوم الجمعة سيد الأيام. فكل الأيام تحشر، وفي هذه الأيام الأيام اسمها ظروف، معلوم ظرف الزمان ظرف المكان، والظرف هو ما يحوي، الظرف هو ما يحوي. أنا أقول له الظرف السمنة، هذا اسمه ظرف يعني يحوي السمنة، هناك معرف ظرف الزيت، قال بفهم ظرف ظرف الزيت، قل له لا في ظروف زمانية ومكانية، ظرف المكان ظرف الزمان أي ما يحويه الزمان ما يحويه المكان. فهذا الزمان ظرف، سوف يحشر هذا الظرف بما ملأته فيه، ماش عبيته أنت وغيرك وغيرك كله ترى في هذا الظرف، فيحشر هذا الزمان وعملك وأقوالك مرسومة فيه كله، كل موجودة فيه، عملك له وجود، قولك له وجود في هاللوحة بلوح أمامك بأمثلة نورانية مثل ما قلنا، إن كانت حسنة وإن كان غير ذلك غير ذلك، فتمر أمامك ويمر عليك يوم الجمعة، وترى فيه صلاتك صلاة الجمعة وعبادتك وما هنالك، وترى فيه صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة، لأنه هو السيد الأعظم الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، فحق له أن نصلي عليه في سيد الأيام. صل على سيد الأنام في سيد الأيام، قال سيد الأيام يوم الجمعة، وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. إذا في مناسبة صل على سيد الأنام في سيد الأيام يعظم لك الأجر عند الله. قال إيه بس فقط يوم، قل له كل الأيام لكن يوم الجمعة زيادة لأنه أمرنا بالزيادة. قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه أدخل الجنة وفطر إلى الأرض، قال فأكثروا من الصلاة علي فيه. ليه نكثر الصلاة عليه؟ قال فإن أي لأن تعليل، فإن صلاتكم معروضة علي، أي صلاتكم علي يوم الجمعة تعرض علي عرض خاص، عرض خاص وهو يقبل عليها أقبال خاصة وسلم، تعرض علي. هنا الصحابة استشكل أنه عرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خاص في حياته في الدنيا أما بعد الوفاة إذا صلوا عليه ما في عرض؟ قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا أي بعد الموت وقد أرمت يا رسول الله؟ أي هذا العرض مستمر حتى الوفاة إلا لا مستمر ولو بعد الوفاة. قال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي كما تعرض صلاتكم عليه في حياته تعرض بعد وفاته كالعرض في حياته، ولا ينقص من العرض شيء لأنه هو هو كما هو صلى الله عليه وسلم، وجسمه الشريف باق ومحفوظ عن البنى وعن أن تمسه الأرض وأن يفنى وأن، وهكذا تعرض عليه بعد الوفاة كما تعرض في الحياة سواء الأمر واحد. هذا الجواب هكذا نتيجته، فمعنى ذلك أن الصلاة عليه تعرض ولا تزال تعرض. تعرض عليه يوم الجمعة عرض خاص ويفرح بها رسول الله. حين تعرض صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم، حين تعرض صلاتك عليه يفرح بها ويسر وتكتب في ديوان المصلين عليه، خصوصا الصلاة يوم الجمعة، صلاة عليه يوم الجمعة إلى فضل كبير، وتنال الشفاعة والشهادة الخاصة منه إذا صليت عليه يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. قال أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر أي يوم الجمعة، فمن فعل ذلك أي صلى عليه وأكثر في ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. شهيد بشهد لك عند الله أنك مسلم، وأول ما يكون في عالم القبر حين تسألك الملائكة تقول أشهد أن هذا مؤمن مسلم، بشهد في الآخرة ويشفع بك وتنال الشهادة أيضا من الملائكة. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة الله تشهدك بالإيمان والعمل الصالح. قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، فالملائكة تشهد لك بما تعمل من صلاح وتقى وصلاة لله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهدك بها عند الله. من هم ملائكة الله؟ وتنزل الملائكة قبيل ليلة الجمعة، ملائكة مخصصة من السماوات تنزل معها أقلام من ذهب وصحف بيضاء من عصر الخميس بعد صلاة العصر، تنزل ملائكة مخصصين من السماء كثيرين ملائكة الله ومعهم أقلام الذهب والصحف الطويلة العريضة حتى يكتبوا من يصلي عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. ويبدأ الفضل يوم الجمعة من ليلة الجمعة المساء، حتى قال بعضهم يبدأ الفضل يوم الجمعة من عصر الخميس، لأنه يوم الجمعة كما ورد نير يوم أزهر أي أنور مضيء، والنور والضوء تعرف يا إنسان ما بنفهمه، الضوء بمد لقدام ولا وراء مظبوط ولا لا؟ إذا شعل الضوء وين من الضوء لقدام بس؟ قال لا هيك وهيك لهنا وهناك يا إنسان. فيوم الجمعة نور لقدام ولا وراء؟ لقدام ليلة الجمعة اللي هي مساء الخميس ومن عصر الخميس، وامتد لوراء إلى طلوع الشمس يوم السبت، فليلة السبت تستضيء بأنوار ليلة الجمعة من يوم الجمعة يا إنسان. ليلة السبت نيرة بنورها تابعة ليوم الجمعة، لأن النور ضارب لوراء كمان يا إنسان. ولذلك هذا كله الوقت من مساء الخميس إلى صباح السبت، هذا كل وقت تجلي وانكشافات الملكوتية، حتى أهل القبور المعذبين يتفع عنهم العذاب ويشهدون الزوار بزورهم، كلهم يرون ولو كان عاصي ومغمور في المعاصي لكن ذاك اليوم وتلك الليلة والقبل والبعد ينكشف العذاب ويرون من يزورهم. هذا له فضل كبير يوم الجمعة يا إنسان، ولكن الناس عنه غافلون، ولكن الناس هم إذا ألفوا شيئا استهانوا فيه. لما كان كل ست أيام بيجي يوم الجمعة ما بقى لقيم يوم الجمعة، إليه لأنه صار كتير كتير عليهم، اما لو قال إيه مثل هلا بدي يوم العيد ها يوم ولا لك يوم بدي معظم يوم العيد ايش بك انت مجنون كله فيا اسهال فلا لا اذا الشيء تكرر عليك يعني تقلق يعني تساهل فيه او تغفل عنه هذا يوم الجمعة يوم عظيم واهم شيء ان تكثر من الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فان رسول الله طالبنا من كثرة الصلاة عليه ويكفي ان صلاتك تعرض عليه وهو يصلي عليك وتسجل في ديوان المحبين المصلين والذين يشهد لهم عند الله ويشفع بهم عند الله وتنور بالأنوار المحمدية وتذكر في الملأ الأعلى ونسأل الله ذلك من فضله وأن يجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه عليه أفضل الصلاة والسلام.